بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما زلنا نقرأ معكم في الأربعين النووية، وهذا التعليق التربوي الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن فهم هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ثم سار على اتباعه والدعوة إليه. الحديث 25. أحسن الله إليكم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم يبين مفهوم الصدقة في الإسلام. مفهوم الصدقة في الإسلام مفهوم واسع، يشمل كل ما تجمع به حسنات، سواء كان صدقة مالية، كان تتصدق بمالك على من يحتاج إلى هذا المال من فقراء ومساكين، أو تتصدق بمالك فيما ينفع الدين ويقوي الأمة كنشر العلم والدعوة إلى الله عز وجل. الصدقة الثانية هي الصدقة القولية، كأن تقول كلمة تصلح فيها بين الناس، أو تقول كلمة تذكر بها رب الناس سبحانه وتعالى. الصدقة الثالثة هي الصدقة التي يتصدق بها الإنسان بتركه لما حرم الله عليه، كالصيام في ترك مباحات، أو كترك الإثم والحرام والبعد عنه. الصدقة الثالثة هي الصدقة الفعلية، كأن يعين المسلم أخا له في طاعة الله عز وجل، أو يقوم يصلي ويطيع الله سبحانه وتعالى. الصدقة الرابعة والخامسة هي الصدقة المركبة من هذا كله، وهي الحج، فهي صدقة مالية وصدقة فعلية وصدقة تركية وصدقة قولية. فاحرص على أن تنوع هذه الصدقات، علينا أن نحرص إذا جمعنا الحسنات على أمور. الأمر الأول أن نكثرها، فاحرص أن تكثر لنفسك من الحسنات. الأمر الثاني أن ننوعها، فصدق هكذا وصدق هكذا وصدق هكذا، فتبذل في كل باب من أبواب الخير. الأمر الثالث أن تحسنها وتعظمها، فتجعلها صدقة حسنة كأحسن ما يكون، سواء كانت صلاة، سواء كان صيام، سواء كانت ذكر. والأمر الرابع أن تحافظ عليه، فالشأن كل الشأن في المحافظة على الصدقة. كم من إنسان يجمع حسنات ثم يضيعها للأسف الشديد. تخيل إنسان اشترى مالا أو جمع مالا ثم اشترى سيارة فارهة ثم تركها في الشارع ولم يقفلها، فجاء من أخذها. وبعض الناس يتعب ويجمع حسنات ثم ما يتعب في المحافظة عليه. المحافظة على الحسنة قد يكون أصعب من جمع الحسنة، لأن فعل الحسنة قد يكون مرة، لكن المحافظة على الحسنة هذه يحتاج منك طول الزمن وأنت تحافظ على حسنتك، فلا تغتاب حتى لا تحب، لا تأخذ عليك، ولا تعجب حتى لا تحبط عليك، ولا ترائي وتسمع بها حتى لا تصبح هباء منثورا عليك. فالمحافظة على الحسنة قد يكون أصعب من جمع الحسنة، فاعتنوا بهذا. إذن عليك أن تحرص على جمع الحسنات، تنوعها، تكثرها، تعظمها، ثم تحافظ عليها. وتأمل في هدي الصحابة رضي الله عنهم، ما الذي جعلهم يبكون؟ ما بكوا لأجل الدنيا ولا حزنوا لأجل الدنيا، بل تلك الدمعات خلدها الله في القرآن، تفيض أعينهم من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. لما ما وجدوا ما ينفقون حزنوا وبكوا وخرجت دمعات خلدها الله في القرآن، دمعات الذي يتحسر على أنه لا يملك شيء من الخير. أما الدنيا تركها لأهلها، من نافسك في دنياك فألقها في نحره، ومن نافسك في دينه فنافس، كما يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى. اجمع حسنات، تنافس مع الحسنات في الحسنات. انظر لهؤلاء الصحابة الكرام، أبكاهم أنهم عندهم إخوة يصلون كما يصلون، يصومون كما يصومون، لكن عندهم أموال يتصدقون ونتصدق ويعتقون ولا يعتق، سبقونا يا رسول الله بالأجر، ذهب أهل الدثور يعني أهل الغنى بالأجور. الذي حسرهم هو التسابق في الخير، التسابق في جمع الحسنات. ومع هذا الحسرة ومع هذا البكاء لم يحسدوهم ولم يغبطوهم، عفوا لم يحسدوهم ولم يتمنوا زوال النعمة عنهم، بل تمنوا أن يكونوا مثلهم، تمنوا أن يعطيهم الله مثلهم. فالإنسان ينافس لكن لا يحسد. الجنة تسع الجميع، الأول في الجنة قد يكون أعداد كبيرة من الناس، لا يشترط أن تكون أنت الأول ولا بد يكون كل الناس من ورائك الثاني، بل قد تكون أنت الأول وهذا الأول وهذا الأول وهذا الأول. فتنافس دون أن تحقد، دون أن تحسد. هذا مفهوم التنافس في الإسلام. مفهوم التنافس في الإسلام أن الذين في المراتب العليا السابقون أعداد من الناس، وأصحاب اليمين أعداد كبيرة من الناس، فنتنافس دون أن نتحاسد في هذا. ونتنافس على ماذا؟ نتنافس على جمع الحسنات. إذن هذا الحديث بين لنا شيء مهم جدا، كيف نجمع الحسنات، وأنها متنوعة، وأن علينا أن نتنافس مع المتنافسين فيها. ثم قال رحمه الله: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 26. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه شمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها وترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يبين مفهوم الشكر. الله عز وجل أنعم عليك بخلقك في أحسن تقويم، وجعل لك في جسمك قيل 360 مفصلا، 360 سلامة، كل سلامة من هذه تتحرك بأمر الله عز وجل، وتحتاج منك إلى شكر، تحتاج منك إلى شكر. وهذا الشكر شكر يومي، فعليك أن تؤدي 360 صدقة، عليك أن تؤدي 360 صدقة، تشكر نعمة الله عز وجل عليك بأن أعطاك هذه الأعضاء التي تحركها كيف شئت. فكيف أجمع هذه الصدقات؟ كيف أجمعها؟ احرص في يومك أن تسعى في الخير، تسعى في الخير بكلمة طيبة تصلح بين الناس أو تذكر الله بها، تسعى في الخير بخطوة طيبة تكثر فيها جمع أهل الخير، أو تمشي فيها إلى صلاة. انظر لهذا الحديث العظيم. إذا عدت مريضا ماذا تقول؟ اللهم اشفي عبدك فلان. لماذا؟ ينكأ لك عدوا أو يمشي لك في صلاة. فالمسلم في هذه الحياة يمشي بطاعة الله، إما يرد على أداء الدين وإما يكثر جمع المسلمين. اشفى ليش؟ لماذا تتمنى أن يشفى؟ لكي ينكأ لك عدوا أو يمشي لك في صلاة. تحرص أن تجعل حياتك هكذا، إما في تكثير الخير وإما في منع وتقليل الشر. تسعى دائما في هذا الجانب، تحسن للمسلمين. كيف تحسن المسلمين؟ إما في منع الشر فتصلح بين المسلمين، وإما في تكثير الخير فتعين المسلمين، ترفع لهذا متاعه على دابته، تميط الأذى عن الطريق. احرص أن تكون هكذا. ماذا أكون؟ مفتاحا للخير مغلاقا للشر. احرص أن تكون هكذا في حياتك. هذا شكر نعمة الله عليك، أن تعيش حياتك وأنت تدل على الخير وتحذر من الشر، تدل على الخير وتحذر من الشر بقولك بفعلك بخطواتك بما تستطيع، بمالك بما تستطيع. ومن هذا نفهم أن مفهوم الطاعات في الإسلام ينقسم إلى قسمين: الأول عبادة محضة لله تتقرب بها إلى الله، والثاني نفع متعدي يصل للناس. وأجره كم؟ أجره بحسب ثلاثة أمور: كم أخلصت لله فيه، كم تابعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، كم المصالح المترتبة عليه. ولذلك نحن ما نستطيع أن نفعل كل المندوبات. طب ماذا نفعل؟ نفعل أصلح الأفضل الأعظم أجرا. طب كم الأعظم أجرا؟ يتفاوت بحسب الإخلاص لله، المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، مدى المصالح التي ستتحقق من هذا الفعل. يعني لو أنك قرأت على مريض رقية شرعية، كم المصلحة؟ لو أنك دعوت إلى الله في نفس هذا الوقت، كم المصلحة؟ رقيت على مريض نصف ساعة، دعوت إلى الله نصف ساعة، كم المصلحة؟ علمت العلم نصف ساعة، كم المصلحة؟ أفتيت الناس نصف ساعة، كم المصلحة؟ فتقدر كم المصالح المترتبة على الشيء حتى تختار لنفسك أفضل عمل يجلب لك حسنات. ما معنى يا إخوة إلا زمان قليل نريد نستغله في أعظم الأعمال قرب إلى الله عز وجل. يوميا احرص على هذا، أن تشكر نعمة الله عليك بأداء هذا الخير أو بصد ذاك الشر. ثم أيضا هناك شكر سنوي على نعمة البقاء والعافية، أبقاك الله سنة كاملة فتؤدي زكاة الفطر. من حكم زكاة الفطر، وهي حكمة غالبة وليست دائمة، أنه يشكر الله على أن أبقاك سنة كاملة. سمى زكاة فطر فطرة، صدقة صدقة بدن وصدقة مال، تشكر الله أن أبقى لك هذا البدن سنة كاملة. ثم شكر آخر وهو بذبح الأضحية، تستحمد الله على أن أكمل الدين سنة كاملة. الحمد لله صلينا سنة كاملة وصمنا رمضان وأدينا الحج وتم دين المسلمين سنة كاملة، فيشكر الله عز وجل على هذه النعم. عافية البدن سنة كاملة وعافية الدين سنة كاملة. بل أشكر الله يوميا على هذا البدن بفعل ما يحب الله من أفعال الدين. إذن علينا أن نعيد تصحيح مفاهيمنا لهذه الحياة. ما مفهوم الحسنات؟ أن أجمع وأنوع وأكثر وأعظم وأحافظ عليها، وهي منوعة. ما مفهوم الشكر؟ أن أستعمل هذه العطايا من الله، سمع وبصر وجسد وقلب وجوارح ولسان، أستعملها في طاعة الله، في فتح باب الخير أو في سد باب الشر، في عبادة الله أو في نفع عباد الله. إذن هذا الحديث ربنا فينا مفهوما عظيما، وهو مفهوم كيف نشكر نعمة الله علينا الدينية والدنيوية أو البدنية. ثم قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذا الحديث العظيم جواب لسؤال تولد مما قبله، ما هو الشكر؟ الشكر أن أسعى في فتح أبواب الخير وسد أبواب الشر. فيأتي السؤال الآن، كيف أعرف الخير من الشر؟ كيف أعرف الخير من الشر؟ خصوصا إذا اشتبهت علي الأمور والتبست، ماذا أفعل؟ هذا حديث عظيم، بل ذكر النووي رحمه الله تعالى هنا حديثين في دلالة متقاربة. حديث وابصة أنه قال جئت أمشي أريد أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم والناس يردوني، دونك يا واصبة، قال دعوني حتى أقرب إليه، دونك يا واصبة، قال دعوني حتى أقرب إليه، فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال خلوا الواصبة تعالى يا وابصة، خلوا وابصة تعالى يا وابصة حتى قربت منه. فقال تخبرني بما جئت أو أخبرك؟ قال بل أخبرني أنت يا رسول الله. قال جئت تسأل عن خير والشر؟ قلت نعم يا رسول الله. فذكر هذا الحديث العظيم، إذا اشتبهت عليك الأمور هل هذا خير أو هذا شر، عليك بأمرين. الأمر الأول أن ترجع إلى نفسك المطمئنة فتنظر هل هذا الشيء تسكن له النفس وترتاح، إذن افعل، أو تنفر منه النفس وتقلق، إذن اترك. يا إخوة، الخير له سكون في النفس والشر له قلق في النفس. أي واحد يفعل معصية تجد بعض المعصية مضطرر ضيق الصدر، وأي واحد يفعل طاعة تجد بعض الطاعة ولو كانت متعبة ولو تعب منها لكن تجد منشرح الصدر. ولذلك علينا أن نزيد من الطاعات حتى نزيد من هذه النفس المطمئنة، وأن نقلل من المعاصي حتى نبعد عن هذه النفس المتوحشة القلقة. أقول هذا لماذا؟ بعض الناس يقول يا أخي ما تميز لي، رجعت لنفسي ما تميز لي، لأن نفسك المطمئنة لم تصل لدرجة التمييز بين هذين الأمرين. أكثر من الطاعات، أكثر من الطاعات حتى تطمئن النفس أكثر وتطمئن النفس أكثر، فيصبح الإنسان على بصيرة. الناس حيرة ما يعرفون في الفتن، وهؤلاء سبحان الله من أهل العلم يعرفون الشر والخير. أكثر من الطاعات وأعدم المعاصي والسيئات حتى أصبحت نفوسهم مطمئنة، فصاروا يميزون الخير والشر بوضوح. ما يقول اضطربت علينا الأمور ترددنا ما عرفنا الخير من الشر، بل من بصائرهم أن الله عز وجل يريهم الخير والشر. فأنت أكثر من الطاعات حتى تزيد من رقي نفسك المطمئنة، فتصبح حساسة لمعرفة الخير من الشر ولو خفي هذا عن هذا، فإنه لا يخفى عنك، ولو خفي عن كثير من الناس فإنه لا يخفى عنك أن هذا الأمر ما ترتاح له نفسك، ما تسكن له نفسك. لكن الإنسان يتعود على المعصية يألفها حتى ما يقلق لو فعلها، ألف على المعصية. فمثل هذا ما ينفع أن يسأل نفسه عما هو أشد منها. يعني واحد يدخن، ممكن تسأله ما رأيك في شرب الخمر، يسأل نفسه عن هذا يقول لا خمر لا خمر لا يعني. لكن لو تسأله عن التدخين فما دونه يقول لا، هذا لأنه ألفه فصار يعتاده، ما صار يرى له نفورا. وأنت إذا ألفت الشيء ستفقد درجة الحساسية لما هو دونه، وهكذا حتى يصبح الإنسان لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، والعياذ بالله. قلب يمتلئ بالسواد، ما يميز شيء، كل الأشياء عنده والعياذ بالله سواء، لا يميز بين معروف ومنكر. احرص على كثرة الطاعة حتى تطمئن هذه النفس. العلامة الثانية بعد هذه العلامة الباطنة هي علامة سؤال أهل الدين، أهل العلم، أهل الفضل. ترجع وتسأل أهل الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل قال أوصني، قال استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. ارجع واسأل أهل الدين. فإنهم يدلوك. لماذا؟ لأن نفوسهم مطمئنة. فقد تكون أنت ما وصلت لحد أن تميز بين هذا وهذا، فتأتي فتنة ويقع فيها كثير من الناس، ويدلك أهل العلم على الشر من الخير فيها، فتحرص على هاتين العلامتين. اسأل نفسك السؤال الثاني، هل هذا الأمر تحب أن يطلع عليه الناس أم تكره أن يطلع عليه الناس؟ إن أحببت أن يطلع عليه الناس فهذا علامة أنه من الخير، وإن كرهت أن يطلع عليه الناس فهذا علامة أنه من الشر. إذن عرفته، لا تقول لا أعرف الخير من الشر، التبس عليه الخير من الشر، لأن العلامة واضحة. هل تود أن يدخل أحد وينظر إليك وأنت تفعل هذا الفعل، أو أنت تأكل هذه اللقمة، أو أنت تقول هذا الكلام؟ إذا ما كنت تود أن الصالح ينظر إليك في هذا فلا تجعل الله أهون الناظرين. نسأل الله المغفرة والرحمة يوم الدين. إذن الأمر واضح جدا، تعامل مع الله بطمأنينة القلب. أنا لا يطمئن قلبي لهذا سأتركه. الذي لا يطمئن له قلبك اتركه، وتعامل مع الناس بحسن الخلق. قال البر حسن الخلق، تعامل مع الله بطمأنينة القلب وتعامل مع الناس بحسن الخلق، بحيث أن الناس يقولون الحمد لله فلان أخلاقه حسن، وبحيث أن نفسك تقول الحمد لله أني ما فعلت شيء أحس أنني أغضبت ربي، فتعيش حياة آمنة مستقرة، الناس منك في عافية وأنت من نفسك في سلام، الناس منك في عافية وأنت من نفسك في سلام. ما أعظم الله هذه الأحاديث، هذه مناهج، هذه قواعد، هذه مباني الدين، احرصوا أن تفهموها وأن تعيشوا حياتكم بها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يوصلنا إليه بقلوب سليمة. ثم قال رحمه الله، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى، الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قد يقول القائل: فماذا إذا افترق الناس؟ سألت قبل قليل كيف أميز الشر من الخير، فكيف إذا افترق الناس وصاروا فرقا واختلفوا اختلافا شديدا، وهؤلاء يقولون كذا وهؤلاء يقولون كذا، كيف أميز بين السنة والبدعة؟ كيف أميز بين الهدي المستقيم وبين صراط أصحاب السخط والجحيم؟ كيف أميز بين هذا وهذا؟ ويأتيك هذا الحديث ليبين لك هذا الأمر، وهي موعظة بليغة ووصية وداع. تأمل، خطب الرسول صلى الله عليه وسلم خطبة أبكى قلوبهم وأدمع عيونهم، ففطنوا أنها خطبة وداع، فطلبوا منه وصية وداع. يعني أحاديث الوصايا أحاديث عظيمة جدا، لأن الوصية هي الأمر المؤكد المهم، فكيف إذا كانت وصية ماذا؟ وصية وداع. لا شك أنها ستكون من أهم الوصايا وأهم القواعد اللي يمشي عليها في حياتنا. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يزيد الشوق للجواب شوقا، والخوف من عدم الإصابة فيه خوفا، فيقول: إنه من يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا، كل ما طالت بكم الحياة كل ما ازداد اختلاف الناس. والله رأيناه بأم عيننا، خلاف يشتد، وكل ما تطول الحياة يكثر الخلاف. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إذن ماذا نفعل مع شدة الخلاف؟ أعطانا ثلاث وصايا جامعة. الوصية الأولى: عليكم بتقوى الله، اتق الله يجعل الله لك بصيرة. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرق بين الخير والشر، بين السنة والبدعة. عليك بتقوى الله، إلزم تقوى الله، فإن الله سينير في صدرك البصيرة التي تدلك على الخير وتعينك عليه وتحذرك من الشر وتبعدك عنه. إذن اترك المعاصي ستدل على الخير. الثانية: عليك بالسمع والطاعة، إلزم جماعة المسلمين، اترك الخلافات، اترك الشقاقات، اترك الانقسام والخروج على أولياء الأمور. القضية تحتاج لاجتماع ديني واجتماع بدني. قد يكون ولي الأمر هذا فيه من الشر ما فيه، لكن سبحان الله الخروج عليه يسلط من أعداء الأمة ما يأخذوا كل ما بقي من الخير، ويصبح الناس لا في دينهم ولا دنياهم. تكون الأمور في الدين فيها شيء من عدم السعة، لكن الحمد لله الأمور طيبة، تبشر بخير ويسمح لك بشيء كثير من الخير، ثم بسبب هذه المصائب يضيق الخير على أهله، بل يتسلط العدو ويصبح هو الذي يتسيد الموقف ويتحكم في حياة الناس. أين كان الناس وأين صار؟ هي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزيد الشر شرا. قد يكون في شر، لكن لا تزيده شرا. فيأتي أعداء الدين الذين لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة، فيتحكموا في رقاب الناس. أو يأتي أعداء السنة الذين لا يرقبون في أهل السنة إلا ولا ذمة، فيتحكمون في رقاب الناس. الوصية الثالثة: منهج عظيم لمعرفة السنة من البدعة. هل هذا الشيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو حث عليه؟ لا. هل فعله أو حث عليه الخلفاء الراشدون المهديون من بعده؟ لا. إذن هو بدعة. إن كان فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله الخلفاء الراشدون المهديون من بعده فهذا سنة، فتمسك بها. أتمسك بها إلى أي درجة؟ لدرجة أن تعض عليها بالنواجذ. ما دام سنة احرص كل الحرص أن تتمسك بها، والنواجذ هي الأسنان الداخلية، فتعض عضا محكما، تتمسك تمسكا محكما. وإياكم محدثات الأمور، أي أمر لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم من الدين ولم يفعله الخلفاء الراشدون انتبه منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاك قاعدة عامة: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. انتبه منه. إذن دائما أسأل: هل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله الصحابة الكرام رضي الله عنهم؟ لم يفعلوا، أتبه. فعلوا، أتقدم إليه وأعرض عليه. دون ذلك بعض المسائل التي يرجع فيها لأهل العلم، وهم الذين يحكمون أنه هذا دل عليه هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، دل عليه هدي الخلفاء الراشدين المهديين بعد. لماذا نص على هدي الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم؟ هناك أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها من باب التشريع، وهناك أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من باب سياسة الموقف لأجل المصلحة التي يريدها. هنا في بعض الغزوات قال: من قتل قتيل فله سلم، وفي بعض الغزوات ما قال. فكيف أعرف هل هذا تشريع عام أو هو سياسة في موقف معين بحسب المصلحة التي اقتضتها؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف كنبي ويتصرف كقائد دولة عليه الصلاة والسلام، فهل هذا فعله يكون لولي الأمر بحسب ما يرى من المصلحة، أو فعله عام لجميع الناس؟ قال: من أحيا أرضا فهي له، هل هي سياسة دولة تنظر المصلحة والرسول صلى الله عليه وسلم نظر المصلحة في أهدي فقال، أو هو شرع عام؟ كيف أعرف؟ الجواب انظر للخلفاء الراشدين، هم اللي يعرفون على أي شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تركوه على ما هو عليه دل أنه شرع عام لا يغير، وإن غيروا لما تغيرت المصلحة في أهدهم دل على النبي صلى الله عليه وسلم فعله على أنه سياسة بحسب المصالح والمفاسد. فما أعظم هذا، تركنا على المحجة البيضاء صلى الله عليه وسلم، تركنا على الأمر الواضح لا يزيغ عنه إلا هذا، ووضح لنا صلى الله عليه وسلم الأمور عليه الصلاة والسلام. وفي هذا بيان أهمية طلب الوصية من العالم، انظر كيف كانت هذه الوصية عظيمة جدا، بل بيان عظم حاجتنا لسماع المواعظ حين بعد حين. القلوب يا إخوة كل، النفوس تضعف، العزائم تفتر، المعاصي تتزين، فيحتاج الإنسان إلى صياط الموعظة التي تحرك قلبه إلى الله وتزجره عن معصية الله عز وجل، موعظة تجل لها القلوب تذرف لها العيون. هكذا كان هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، مواعظ مؤثرة، ونحن بحاجة لهذا، كما أننا بحاجة لبيان علمي نعرف الحق من الشر والسنة من البدعة، نحتاج لإثارة عاطفية لقلوبنا تحركنا وتدفعنا، دوافع تدفعنا لفعل الخير وترك الشر. فالإنسان يريد يعرف علم ويريد يعمل، همة تجعله يعمل بهذا العلم. إذن هذه أربعة أحاديث عظيمة جدا بينت لنا مفهوم الصدقة في الإسلام، ومفهوم شكر نعمة الله عز وجل، وبينت لنا كيف نعرف الخير من الشر، وبينت لنا كيف نعرف السنة من البدعة. فكم نحن بحاجة أن نضبط مفاهيمنا بشكل جيد، وأن نحسن تطبيق هذه القواعد في حياتنا حتى نسير إلى بر الأمان، وهو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. اللهم يا رب العالمين ثبتنا على السنة حتى تدخلنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة يا ذا العطاء والمنة، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.